حرف الاس ينطق بحرف الزد، وهذه طبعا ما هي بصعبة على اي انسان، طبعا مع الممارسة راح يتعلم باذن الله نطق حرف الاس، كيف ينطق حرف شاء، ومتى ينطق بحرف الزا، او متى ينطق بحرف الجا. واتمنى ان الاخوان يتفاعلون معنا. طبعا انا كتبت لكم مثال عليها في اخر كلمة وهي يوجوال، يوجوالي. نرجع بس إلى كلمة اللي هي حرف الإس تنطق بحرف الزد، مثل إذا أتى طبعا قبلها حروف متحركة مثل كلمة يوز ما تنطق يوس بالسين، لا تنطق بحرف الزاء، وأنا حطيت عليها علامة جنب الكلمة، على كل كلمة حطيت عليها علامة نجمة، وحرف الزد معناه أن الإس ينطق هنا بحرف الزاء. يوز يستخدم معناها، نوز معناها الأنف، الكلمة اللي بعدها كلوز ما تنطق كلوس بل تنطق كلوز، الكلمة الأخيرة تشيز، هنا نطقنا حرف الإس بحرف الزاء، أتى قبله وبعده حروف متحركة. وبعض الأحيان يأتي في آخر الحرف وينطق بحرف الزاء، مثال عليه كلمة مثلا تريز اللي هي الشجر، جمع شجرة تريز.